وإن تقاربا ففيه ضعف. والخلف في واو هو المضمومها، وآل لوط جئت شيئا كافها. كلا إلى يحزنك فامنع وكلم، رد سنشد حجتك بذل قثم. تدغم في جنس وقرب فصلا، فالراء في اللام وهي في الراء لا. بعد سكون فتحا لا قال ثم، لا عن سكون فيه من نون الدغم. ونحن أدغم ضاد بعض شان نص، سين النفوس الرأس بالخلف يخص. مع شين عرش الدال في عشر سنا، ذا ضق ترى شد ثق ظبا زد صف جنا. إلا بفتح عن سكون غيرة، والتاء في العشر وفي الطا ثبتا. والخلف في الزكاة والتوراة حل، والتأتي آت ولث الخمس الأول. والكاف في القاف وهي فيها وإن، بكلمة فميم جمع واشرطا. فيهن عن محرك والخلف فيه، طلق كن ولحاز احزح فيه. والذال في سين وصاد الجيم صح، من ذي المعارج وبشطأه رجح. والباء في الميم يعذب من فقط، والحرف بالصفة إن يدغم سقط. والميم عند الباء عن محرك تخفى، وأشم من ورم أو اتركي. في غير باء والميم معهما وعن بعض بغير الفاء ومعتل سكن. قبل امددا وقصره والصحيح قل، إدغامه للعسر والإخفاء أجل. وافق في إدغام صفا زجرا، ذكرا وذروا فد وذكرا لخرا. صبحا قرا خلف وبا والصاحب، بك التمارى ظن أنساب غبي. ثم التفكرون سبح كلا، بعد ورجح لذهب وقبلا. جعل نحل أنه النجم معا، وخلف الأولين مع لتصنعا. مبدل الكهف وبل كتابا، بأيدي بالحق وإن عذابا. والكاف في كانوا وكلا أنزلا، لكم تمثل من جهنم جعلا. شورى وعنه البعض فيها أسجلا، وقيل عن يعقوب مال بن العلا. بيت حزف استعدانني لطف، وفي تمدونني فضله ظرف. مكني غير المك تأمنا أشم، ورم لكلهم وبالمحض ثرم. باب هاء الكناية. صلح الضمير عن سكون قبل ما، حرك دن فيه مهانا عن دما. سكن يؤده نصله نؤته نول، لصف لي ثنا خلفهما فناه حل. وهم وحفص ألقه قصرهن كم، خلف ظبا بنثق ويتقه ظلم. بل عد وخلفا كم ذكى وسكنا، خف لوم قوم خلفهم صعب حنا. والقاف عد يرضى هي في، والخلف لا صن ذاط وقصر في ظبا لذن الألا. والخلف خلمز يأته الخلف بره، خذ غث سكون الخلف يا ولم يره. للخلف زلزلت خلى الخلف لما، وقصر بخلف السورتين خفض ما. بيده غث ترزقانه اختلف، بن خذ عليه الله أنسانيه عف. بضم كسر أهلهم كثوا فدا، والأصبهاني بهم ضر جودا. وهمز أرجئه كسا حقا وها، فقصر حما بن مل وخلف خذ لها. وأسكنا فزنا وضم الكسر لي، حق وعن شعبة كالبصر قلي. باب المد والقصر. إن حرف مد قبل همز طولا، جد فد ومز خلفا وعن باقي الملا. والسط وقيل دونهم نل ثم كل، روى فباقيهم أو اشبع ما اتصل. للكل عن بعض وقصر المنفصل، بن لي حما عن خلفهم داع ثمل. والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، وأزرق إن بعد همز حرف مد. مد، مد له وقصر ووسط كناء، فالآن أوتوا إيئاء منتم رأى. لا عن منون ولا الساكن صح، بكلمة أو همز وصل في الأصح. وامنع يؤاخذ وبعاد اللولى، خلف وآلان وإسرائيلا، وحرفي اللين قبيل همزتي، عنهم ددا ووسطا بكلمتي. لا موئلا موؤودة ومن يمد، قصر سوآت وبعض خص مد، شيء له مع حمزة والبعض مد، لحمزة في نفي لا كلام رد. وأشبع المد لساكن اللزم، ونحو عين فالثلاثة لهم، كساكن الوقف وفي اللين يقل، طول وأقوى السببين يستقل. والمد أولى إن تغير السبب، وبقي الأثر أو فقصر أحب. باب الهمزتين من كلمة. ثانيهما سهل غنا حر من حلا، وخلف ذي الفتح لو أبد الجلا، خلفا وغير المك أن يؤتى أحد، يخبر أن كان روى اعلم حبر عد. وحققت شم في صبا وأعجمي، حامي مشد صحبة أخبر زد لمي. غص خلفهم أذهبت متل حزكفا، ودن ثنا إنك لأنت يوسفا. وأئذا ما مت بالخلف متى، إنا لمغرمون غير شعبة. أئنكم لعراف عن مدى، أئن لنا بها حرم على والخلف زين. آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص الرويس الأصبهاني أخبرا. وحقق الثلاث للخلف شفا، صف شم أآلهتنا شهد كفا. والملك والأعراف الأولى أبدلا، في الوصل وانزر وثان سهلا. بخلفه أئن الأنعام اختلف، غوث أئن فصلت خلف لطف. أأسجد الخلاف مز وأخبرا، بنحو آئذا أئنا كررا. أوله ثبت كما الثاني ردي، إذ ظهروا والنمل معنون زدي. رض كس وأولاها مدى والساهرة، ثنا وثانيها ضبا إذ رمكره. وأول الأول من ذبح كوى، ثانيه مع وقعت رد إذ ثوى. والكل أولاها وثاني العنكبى، مستفهم الأول صحبة حبى. والمد قبل الفتح والكسر حجر، بنثق له الخلف وقبل الضم ثر. والخلف حزبي لذ وعنه أولا، كشعبة وغيرهم دد سهلا. وهمز وصل منك الله أذن، أبدل لكل أو فسهل وقصرا. كذا به السحر ثنا حزو البدل، والفصل من نحو أآمنتم خطل. أئمة سهل أو أبدل حط غنى، حرم ومد لاح بالخلف ثنا. مسهلا والأصبهاني بالقصص، في الثاني والسجدة معه المد نص. أن كان أعجمي خلف ملئا، والكل مبدل كآساء. باب الهمزتين من كلمتين. أسقط لولا في اتفاق زن غدا، خلفهما حزو بفتح بن هدى. وسهلا في الكسر والضم وفي، بالسوء والنبي لدغى مصطفي. وسهل الأخرى رويس قنبل، ورش وثامن وقيل تبدل. مدا زكى جودا وعنه هؤلاء، إن والبغاء كسر ياء أبدلا. وعند الاختلاف الأخرى سهلا، حرم حواغنا ومثل السوء إن. فالواو أو كاليا وكالسماء أو، تشاء أنت فبالإبدال وعو. باب الهمز المفرد. وكل همز ساكن أبدل حذا، خلف سوى ذي الجزم والأمر كذا. مؤصدة رئيا وتؤوي ولفا، فعل سوى الإيواء الأزرق قتفا. والأصبهاني مطلقا لا كأس، ولؤلؤ والرأس رئيا بأس. تؤوي وما يجيء من نبأت، هيئ وجئت وكذا قرأت. والكل ثق مع خلف نبئنا، ولن يبدل أمر

وعنه تسهيل كخط المصحف فنحو منشون مع الضم احذف وألف النشأة مع واو كفوا هزءا ويعبأ البلاء الضعفا ويا مناناي نبأ الورئيا تدغم مع تؤوي وقيل رؤيا وبين بين إن يوافق وترك ما شذ واكسرها كأنبئهم حكي وأشمما ورم بغير المبدل مدا وآخرا بروم سهل بعد محرك كذا بعد ألف ومثله خلف هشام في الطرف. باب الإدغام الصغير. فصل ذال إذ. إذ في الصفير وتجد أدغم حلا لي وبغير الجيم قاض الرتلا والخلف في الدال مصيب وفتى قد وصل الإدغام في دال وتى. فصل دال قد. بالجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والضات عجم حكم شفى لفظا وخلف ظلمك له وورش الضاء والضاد ملك والضاد والضى الذال فيها وافقا ماض وخلفه بزاين وثقا. فصل تاء التأنيث. وتاء تأنيث بجيم الظا وثا مع الصفير ادغم رضا حز وجثا بالظا وبزار بغير الثا وكم بالصاد والظا وسجز خلف لزم كهدمت والثا لنا والخلف مل مع أنبتت لا وجبت وإن نقل. فصل لام بل وهل. وبل وهل في تا وث السين الدغم وزايطا ظنون والضاد رسم والسين مع تاء وثا فد واختلف بالطاء عنه هل ترى الإدغام حف وعن هشام غير نض يدغم عن جلهم لا حرف رعد في الأتم. باب حروف قربت مخارجها. إدغام باء الجزم في الفال قلا خلفهما رمح يعذب من حلا ووا خلف في دونب ولرا في اللام طب خلف يد يفعل سرا يخسف بهم ربا وفركب رضحما والخلف دن بين القوى عدت لما خلف شفا حز ثق وصاد ذكر مع يرد شفا كم حط نبت حزل مع خلف شفا أوردت موردا لجا حز مثل خلف ولبت كيف جا حط كم ثنا رضا وياسين روى ضعن لوا والخلف مزن الإذ هوى كنون لا قالون يلهث أظهري حرم لهم نال خلافهم وري وفي أخذت واتخذت عن درى والخلف غفطا سين ميم في ثرى. باب أحكام النون الساكنة. أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وخاء أخفى ثمن لام خنق ينغض يكن بعض أبا وقلبهما مع غنة ميما ببا وادغم بلا غنة في لام ورا وهي لغير صحبة أيضا ترى والكل في ينمو بها وضق حذف في الواو والياء وترى في اليختلف وأظهر لديهما بكلمتي وفي البواقي أخفيا بغنتي. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. أمل ذوات الياء في الكل شفا وثن الأسماء إن ترد أن تعرفا ورد فعلها إليك كالفتى هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى وكيف فعلى وفعالى ضمه وفتحه وما بياء رسمه كحسرة أن ضحا متى بلى غير لدى زكى على حتى إلى ومن يلرب القوى العلا كلا كذا مزيدا من ثلاث كابتلى مع رؤوس آي النجم طه قرأ مع القيامة الليل الضحى الشمس سأل عبس والنزع وسبح وعلي أحيا بلا واو وعنه ميلي محياهم تلا خطايا ودحى تقاته مرضات كيف جاطحا سجى وأنسانيه من عصاني آتاني لا هود وقد هداني أني أوصاني رؤياي له الرؤيا روى رؤياك مع هداي مثواي توى محياي مع آذاننا آذانهم جواري مع بارئكم طغيانهم مشكات جبارين مع أنصاري وباب سارع وخلف الباري تماري مع أواري مع يواري مع عين يتامى عنه الإتباع وقع ومن كسالى ومن النصارى كذا أسارى وكذا سكارى وافق في أعماك للإسرى صدى وأولا حما وفي سوى سدى رمى بلاص خلفه ومتصف مزجى يلقاه أتى أمر اختلف إناه لي خلف الإسرى صفي مع خلف نونه وفيه ماضفي روى وفيما بعد راء حطملا خلف ومجرى عد وأدرى أولا صل وسواها مع يا بشرى اختلف وافتح وقللها وأضجعها حتف وقلل الرا ورؤوس الآي جف وما به ها غير ذا الرا يختلف مع ذات ياء مع أراكهم ورد وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلف سوى ذرا وأنا ويلتا يا حسرة الخلف طواقيل متى بلى عسى وأسفى عنه نقل وعن جماعة له دنيا أمل حرفي رأى من صحبة لنختلف وغير لولا الخلف صف والهمز حف وذو الضمير فيه أو همز ورا خلف منا قللهما كلا جرى وقبل ساكن أمل للرا صفا فئ وكغيره الجميع وقفا والألفات قبل كسر را طرف كالدار نار حزت فز منه اختلف وخلف غار تم والجار تلا طب خلف هار صف حلا رمب ملا خلفهما وإن تكرر حط روى والخلف من فوز وتقليل جوى للباب جبارين جار اختلفا وافق في التكرير قس خلف ضفا وخلف قهار البوار فضلا توراة جد والخلف فضل بجلا وكيف كافرين جادا وأمل تب حزمنا خلف غلا وروح قل معهم بنمل والثلا في فصلا في خاف طاب ضاق حاز زاغلا زاغت وزاد خاب كم خلف فنا وشاء جالي خلفه فتنمنا وخلفه الإكرام شاربين إكراههن والحواريين عمران والمحراب غير ما يجر فهو وأولى زاد لا خلف استقر مشارب كم خلف عين آنية مع عابدون عابد الجحدلية خلف ترى أرافة الناس بجر طيب خلفا را نرد صفا فخر وفي ضعافا قام بالخلف ضمر آتيك في النمل فتى والخلف قر ورى الفواتح أمل صحبة كف حلا وهاكا فرعى حافظ صف وتحت صحبة جنى الخلف حصل يا عين صحبة كسى والخلف قل لثالث لا عن هشام طاشفا صف حامنا صحبة ياسين صفا ردشد فشا وبين في أسف خلفهما راجد وإذها يختلف وتحت هاجئ حاح لا خلف جلا توراة من شفى حكيما ميلا وغيرها للأصبهاني لم يمل وخلف إدريس برؤيا لا بأل وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر وعن سوس خلاف ولبعض قللا وما بذي التنوين خلف يعتلى بل قبل ساكن بما أصل قف وخلفك القرى التي وصلا يصف وقيل قبل ساكن حرفي رأى عنه ورى سواه مع همز نأى باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. وها أتأنيث وقبل ميل لا بعد الاستعلى وحاء لعلي وأكهر لا عن سكونيا ولا عن كسرة وساكن انفصلا ليس بحاجز وفطرة اختلف والبعض أه كالعشر أو غير الألف يمال والمختار ما تقدما والبعض عن حمزة مثله نما. باب مذاهبهم في الراءات. والراء عن سكون ياء الرقق أو كسرة من كلمة للأزرق ولم ير الساكن فصلا غير طاء والصاد والقاف على ما اشترطا ورققا بشرر للأكثر والأعجم فخم مع المكرر ونحو سترا غير صهرا في الأتم وخلف حيران وذكر كائرا وزر وحذر كمراء وافتراء تنتصران ساحران طهرا عشيرة التوبة مع سراعا ومع ذراعيه فقل ذراعا إجرام كبره لعبره وجل تفخيم ما نون عنه إن وصل كشاكرا خيرا خبيرا خضرا وحصرت كذاك بعض ذكرا كذا كذا تضم رقق في الأصح والخلف في كبر وعشرون وضح وإن تكن ساكنة عن كسر رققها يا صاح كل مقري وحيث جاء بعد حرف استعلى فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراط والصواب أن يفخما عن كل المرء ونحو مريما وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنة أو كسر أو ترقيق أو إمالة. باب اللامات. وأزرق لفتح لام غلظ بعد سكون صاد نوطاء وضاء أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن يمل مع ساكن الوقف اختلف وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف. باب الوقف على أواخر الكلم. والأصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم أشمن ورم وامنعهما في النصب والفتح بلا في الجر والكسر يرام مسجلا والروم الاتيان ببعض الحركة إشمامهم إشارة لا حركة وعن أبي عمرو وكوف وردا نصا وللكل اختيارا أسندا وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. باب الوقف على مرسوم الخط. وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم لكن حروف عنهم فيها اختلف كهاء أنثى كتبت تاء فقف بالها رجا حق وذات بهجة واللات مرضات ولا ترجه هيهات هدز خلف راض يأبه دم كم ثوى في مهلمه عمه بمه ممه خلاف هب ظبا وهي وهو ظل وفي مشدد اسم خلفه نحو إليه هن والبعض نقل بنحو عالمين موفون وقل وويلتا وحسرتا وأسفا وثم غر خلفا ووصلا حذفا سلطانية ومالية وماهية في ظاهر كتابية حسابية ظن اقتده شفا ضبا ويتسا عنهم وكسرها اقتده كس أشبعا من خلفه أيام بأيام ما غفل رضا وعن كل كما الرسم أجل كذاك ويك أنه وويك أن وقيل بالكاف حوى واليائرا وما لسال الكهف فرقان النساء قيل على ما حسب حفظه رسى ها أيها الرحمن نور الزخرف كم ضم قف رجاحما بالألف كأين النون وبالياء حما، والياء إن تحذف لساكن ظما. يردني يؤتي قضي تغني الوادي، صار الجوار خشون ننجي هادي. وافق وادي النمل هادي الروم رم، تهدي بها فوز ينادي. قاف دم بخلفهم وقف بهاد باقي، باليال مك مع وال واقي. باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. ليست بلام الفعل يا المضاف، بل هي في الوضع كها وكافي. تسع وتسعون بهمز انفتح، ذروني لصبهان مع مك فتح. واجعل لضيفي دوني يسر لي ولي، يوسف إني أولاها حللي. مدى وهم والبز لكني أرى، تحتي مع إني أراكم ودرا. أدعوني واذكروني ثم المدني، والمكي قل حشرتني يحزنني. ما تأمروني تعداني ومدى، يبلوني سبيلي واتل ثق هدى. فطرني وفتح أوزعني جلاء، هوى وباقي الباب حرم حملا. وافق في معي على كفء وما، ليلذ من الخلف لعلي كرما. رهطي من للخلف عندي دونا، خلف وعن كلهم تسكنا. ترحمني تفتني اتبعني أرني، واثنان مع خمسين مع كسر عني. فافتح عبادي لعنتي تجدني، بنات أنصاري معا للمدن. وإخوتي ثق جد وعم رسلي، وباقي الباب إلى ثنى حلي. وافق في حزني وتوفيقي كلا، يدي علا أمي وأجري كم علا. دعائي يا آبائي دما انكس وبنا، خلف إلى ربي وكل أسكنا. ذريتي يدعونني تدعونني، أنظرني مع بعد ردا أخرتني. وعند ضم الهمز عشر فافتحا، مدا وأني أوفي بالخلف ثمن. للكل آتوني بعهدي سكنت، وعند لام العرف أربع عشرة. ربي الذي حرم ربي مسني، الآخران آتاني مع أهلكني. أرادني عبادي الأنبياء سبا، فز لعبادي شكره رضا كبا. وفي النداح من شفى عهدي عسى، فوز وآيات أسكن في كسا. وعند همز الوصل سبع ليتني، فافتح لن قومي مدى حز شمهني. إني أخي حبر وبعدي صف سما، ذكري لنفسي حافظ مدى دما. وفي ثلاثين بلا همز فتح، بيتي سوى نوح مدى لذ عد ولح. عون بها لي دين هب خلفا على، إذ لا ذلي في النمل ردن وادلا. والخلف خذ لنا معي ما كان لي، عد من معي من معه ورش فانقلي. وجهي علا العم ولي في هاجنا، عد شركائي من ورائي دونا. أرضي صراطي كم مماتي إذ ثنى، لي نعجة لاذ بخلف عينا. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي ورشيا، عبادي لا غوث بخلف صليا. والحذف عن شكر دعا شفا ولي، ياسين سك لاح خلف ظللي. فتى ومحياي به ثبت جنح، خلف وبعد ساكن كل فتح. باب مذاهبهم في الزوائد. وهي التي زادوا على ما رسما، تثبت في الحالين ليظل دما. وأول النمل فدا ويثبت، وصل الرضا حفظ مدى ومئة. إحدى وعشرون أتت تعلما، يسري إلى الداعي الجوار يهديا. كهف المنادي يؤتيا تتبعا، أخرتني الإسرى سما وفي ترا. واتبعوني أهدي بي حق ثما، ويأتي هود النبغ كهف الروم سما. تؤتوني ثب حقا ويرتع يتقي، يوسف زن خلفا وتسألني ثقي. حما جنى الداعي إذا دعانهم، مع خلف قالون ويدعو الداعحم. هد جد ثوى والباد ثق حق جنا، والمهتدي لا أولا واتبعا. وقل حما مدا وكالجواب جاء، حق تمدونني في سما وجاء. تخزوني في التاع

يتموا شفاؤري. وحيث جاء صحب أتى وفتح ضم يغلى والضم حلى نصر دعم. ويجمعون عالم ما قتلوا شد لدى خلف وبعد كفلوا. كالحج والآخر والأنعام دم كم وخلف يحسب النلام. وخاطبا ذا الكفر والبخل فنن وفرح ظهر كفى واكسر وأن. الله رم يحزن في الكل ضمما مع كسر ضم أما الأنبياء ثما. يميز ضم افتح وشدده ضعا شفى معا نكتب يا وجهلا. قتل ارفعوا نقول يا فز يعملوا حق وبالزبر بالبا كملوا. وبالكتاب الخلف لذ يبينا ويكتمون حبر صف ويحسب. غيب وضم الباء حبر قتلوا قدم وفي التوبة أخر يقتلوا. شفا يغرا كالخفيف يحطما أو نريا ويستخفا نذهبا. وقف بذا بألف غص وثمر شدد لكن الذين كالزمر. سورة النساء. تساءلون الخف كوف وجررا لارحام فق واحدة رفع ثرى. لخرى مدا وقصر قياما كن أبا وتحت كم يصلون ضم كم صبا. يوصي بفتح الصاد صف كفلا درى ومعهم حفص في الأخرى قد قرى. لأمه في أم أمها كسر ضما لدى الوصل رضا كذا الزمر. والنحل نور النجم والميم تبع فاش ويدخله مع الطلاق مع. فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عم وفي. لذان ذان ولذين تين شد مك فذلك غنى داع حفد. كرها معا ضم شفى الأحقاف كفى ظهيرا من له خلاف. وصف دما بفتح يا مبينة والجمع حرم صنحما ومحصنة. في الجمع كسر الصاد للأولى رمى أحصن ضم اكسر علا كهف سما. أحل ثب صحبا تجارة عدا كوف وفتح ضم مدخلا مدى. كالحج عاقدت لكوف قصرا ونصب رفع حفظ الله ثرا. والبخل ضم اسكن معا كم نلسما حسنة حرم تسوى ضم نما. حق وعم الثقل لامستم قصر معا شفاء لا قليل نصب كر. في الرفع تأنيث يكن دن عن غفا لا يظلم دم ثق شذا الخلف شفا. وحصرت حرك ونو ضلعا تثبت شفا من الثبت معا. مع حجرات ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصرا. عم فتى وبعد مؤمنا فتح ثالثه بالخلف ثابتا وضح. غير ارفعوا في حقنا لنؤتيه يا فتى حلا ويدخلون ضم. وفتح ضم صف ثنا حبر شفي وكاف أولى الطول ثب حق صفي. والثاني دع ثطا صبا خلفا غدا وفاطر حز يصلحا كوف لدى. يصالحات الوتل فضلك لا نزل أنزل ضم مكسر كم حلا. دم وعكس الأخرى ضبن الودرك سكن كفى نؤتيهم الياء عرك. تعدوا فحرك جد وقالوا نختلس بالخلف واشدد داله ثم أنس. ويا سنؤتيهم فتى وعنهما زايا زبورا كيف جاء فضمما. سورة المائدة. سكن معا شنآن كم صح خفا ذا الخلف أن صدوكم اكسر حزدفا. أرجلكم نصب ضبا عن كم أضى رد واقصر اشدد يا قسية الرضا. من أجل كسر الهمز والنقل ثنا والعين والعطف رفع الخمسرنا. وفي الجروح ثعب حبر كم ركا وليحكم اكسر وانصبا محركا. فق خاطبوا يبغون كم قبل يقول واوه كفى حز ظلا. ارفع سوى البصر وعم يرتدد وخفض والكفار رمح من عبد. بضم بائه وطاغوت جرري فوز رسالاته فاجمع واكسري. عم صرى ظلم والانعام عكسا دن عد تكون ارفع حما فترسا. عقدتم المد منا وخففا من صحبة جزاء تنوين كفى. ظهرا ومثل رفع خفضهم وسم والعكس في كفارة طعام عم ضم استحق افتح وكسره علا والأوليان الأولين ظللا صفوفة وسحر ساحر شفا كالصف هود وبيونس دفا كفى ويستطيع ربك سوى عليهم يوم صبر رفع أوى. سورة الأنعام. يصرف بفتح الضم واكسر صحبة ضعن ونحشر يا نقول ضبة ومعه حفص في سبايك الرضا صف خلف ضامن فتنة ترفع كم عضا دم ربنا النصب شفا نكذب بنصب رفع فوز ظلم عجب كذا نكون معهم شام وخف للدار الآخرة خفض الرفع كف لا يعقلون خاطب وتحت عن ظفر يوسف شعبة وهم ياسين كم خلف مدى ظل وخف يكذب تلرم فتحنا اشدد كلف خذه كالأعراف وخلفا ذق غدا واقتربت كم ثق غلى الخلف شدا وفتحت ياجوج كم ثوى وضم غدوة في الغداة كالكهف كتم وإنه افتح عم ظلن الفأن نل كم ظبا ويستبين صونفا روى سبيل للمدين ويقص في يقض أهملا وشدد حرمنص ذكر استهوى توفى مضجعا فضل وينجي الخف كيف وقعا ظل وفي الثاني تل من حق وفي كاف ضبا رد تحت صاد شرفي والحجر أولى العنكبا ظلم شفا والثاني صحبة ظهير دلفا ويونس الأخرى على ظبئ الرعى وثقل صف كم وخفية معا بكسر ضم صف وأنجانا كفى أنجيتنا الغيب وينسي كيفا ثقلا وآزر فعو ظلما وخف نون تحاجوني مدى من لاختلف ودرجات نونو كفى معا يعقوب معهم هنا والليسعا شدد وحرك سكنا مع شفا ويجعلوا يبدو ويخفوا دعحفا ينذر صف بينكم ارفع في كلا حق صفا وجاعل قرأ جعلا والليل نصب الكوف قاف مستقر فاكسر شذا حبر وفي ضمي ثمر شفاك ياسين وخرق اشددي مدا ودارست لحبر فامددي وحرك اسكن كم ظبا والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فاعلمي وإنها افتح عرضا عم صدا خلف ويؤمنون خاطب في كدا وقبلا كسرا وفتحا ضم حق كفى وفي الكهف كفى ذكرا خفق وكلمة ما تقصر كفى ظلا وفي يونس والطول شفى حقا نفي فصل فتح الضم والكسر أوى ثوى كفى وحرمت لعن ثوى وضم يضل مع يونس كفى ضيقا معا في ضيقا مك وفى راح رجا بالكسر صمدا وخف ساكن يصعد دنا والمد صف والعين خفف صمد ما نحشر يا حفص وروح ثاني يونس عيا خطاب عما يعمل كم هو دمع نمل الثوى عد كس مكانة جمع في الكل صن ومن يكون كالقصص شفى بزعمهم معا ضم الرمص زين ضم اكسر وقتل الرفع كر أولاد نصب شركاؤهم يجر رفع كدا النثي كلي خلف ما صب ثق وميتة كسا ثنندما والثاني كم ثنى حصاد افتح كلا حما النما والمعز حرك حق لا خلف من أن يكون إذ حما النفى روى تذكرون صحب خففا كلا وأن كم ظن واكسرها شفا يأتيهم كالنحل عنهم موصفا وفرقوا مد وخففه معا رضا وعشر نونا بعد ارفعا خفضا ليعقوب ودينا قيما فافتحه مع كسر بثقله سما. سورة الأعراف. ت تذكرون الغيب زد من قبل كم والخفكم صحبا وتخرجون ضم فافتح وضم الراش فاظل ملا وزخرف من شفا وأولا روم شفا من خلفه الجاثية شفا لباس رفعنا الحق فتى خالصة إذ يعلم الرابع صف يفتح في روى وحز شفا بخف واو ومحذف كم نعم كلا انكسر عين الرجاء انخف فن الحمن زهر خلف اتل لعنة لهم يغشي معا شدد ضما صحبة والشمس ارفعا كالنحل مع عطف الثلاث كم وثم معه في الآخرين عد نشرا يضم فافتح شفا كلا وساكنا سما ضم وبانا لكدا فتح ثما وراء إله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثنا رد أبلغ الخف حجا كلا وبعد مفسدين الواو كم أو أمن الإسكان كم حرم وسم على علي يتلو وسحار شفا مع يونس في ساحر وخففا تلقف كلا عد سنقتل ضمما واشدده واكسر ضمه كنز حما ويقتلون عكسهم قل يعرشوا معا بضم الكسر صاف كمشوا ويعكف اكسر ضمه شفا وعا إدريس خلفه وأنجينا حذفا يا أنونونا كم ودكاء شفا في دكن المد وفي الكهف كفا رسالة اجمع غيث كنز حجفا والرشد حرك وافتح الضم شفا وآخر الكهف حما وخاطب يرحم ويغفر ربنا الرفع انصب شفا وحليهم مع الفتح ظهر واكسر رضا وأم ميمه كسر كم صحبة معا وآصار اجمعي واعكس خطيئاتك ما الكسر ارفعي عم ضبا وقل خطايا حصره مع نوح وارفع نصب حفص معذره بيسم بياء لاح بالخلف مدى والهمز كم وبيأس خلف صدى بئيس الغير وصف يمسك خف ذرية قصر وافتح التاء دنف كفى كثان الطور ياسين لهم وابن العلاك لا تقول الغيب حم وضم يلحدون والكسر فتح كفصلت فشا وفي النحل رجح فتى يذره مجزم شفا ويا كفى حما شركا مداه صليا في شركاء يتبعوك الظلة بالخف والفتح تلو يبطش كله بضم كسر ثق ولي يحذفي بالخلف وافتحه أو اكسره يفي وطائف طيف الرعى حقا وضم واكسر يمدون لضم ثدي أم سورة الأنفال ومردفين افتح داله مدى الضمي رفع النعاس حبر يغشى فضممي واكسر لباق واشددا مع موهن خفف ضبا كنز ولا يلون مع خفض كيد عد وبعد افتح وأن عم علا ويعمل الخطاب غن بالعدوة اكسر ضمه حقا كلا وحي يكسر مظهرا صفائلا زد خلف هب ثوى ويحسب النفي عنك ثنا والنور فاشيه كفي وفيهما خلاف إدريس اتضح ويتوفى أنث إنهم فتح كفل وترهبون ثقله غفا ثاني يكن حما كفى بعد كفى ضعفا فحرك لا تنون مد ثب والضم فافتحنا الفتى والروم صب عن خلف فوز ويكون أنثا ثبت حما أسرى أسارى ثلثا من الأسارى حز ثنا ولاية فاكسر فشى الكهف فتى الرواية سورة التوبة وكسر لا أيمان كم مسجد حق لول وحد وعشيرات صدق جمعا عزير نو نور من الضبا عين عشر في الكل سك ثعبا أضل فتح الضاد صحب ضم يا صحب ضبا كلمة صب ثانيا رفعا ومدخلا مع الفتح لضم يلمز ضم الكسر في الكل ظلم يقبل ردفة ورحمة الرفع فاخفض فشا الشائع فبنون سم مع نون لدى أنثى تعذب مثله وبعد نصب الرفعنا الوظله المعذرون الخف والسوء اضمما كثان فتح حبر لنصار ضما برفع خفض تحتها اخفض وزدي من دم صلاتك لصحب وحدي معه دوى افتح تاءه هنا ودع واو الذين عم بنيان ارتفع مع أسس اضمم واكسر اعلم كم معا إلا إلى أن ظفر تقطعا ضمت لصف حبر الروى يزيغ عن فوز يرون خاطبوا فيه ضعا سورة يونس عليه السلام وإنه افتح ثق ويا نفصل حق على قضي سما أجل في رفعه انصب كم ضبا واقصر ولا أدرى ولا أقسم لولا زنهلا خلف وعما يشركوا كالنحل مع روم سمان الكم ويمكر شفا وكم ثنا ينشر في يسير متاع لا حفص وقطعا ظفر رند سكونا باء تبل التاشفا لا يهدي خفهم ويكسر صرفا والهاء نل ظلما وأسكن ذا بدا خلفهما شفا خذ الإخفى حدا خلف به ذق يفرح غث خاطب وتجمعوا ثب كمغ واكسر يعزب ضما مع الرم أصغر ارفع أكبر ظل فتنصل فاجمعوا وافتح غرا خلف وظن شركاؤكم وخف تتبعان النون من له اختلف يكون صف خلفا وأنه شفى فاكسر ويجعل بنون صرفا سورة هود عليه السلام إني لكم فتح الروى حق ثنى عميت اضمم شد صحب نونا من كل فيهما علم مجرى اضمما صف كم سما ويا بني افتح نما وحيث جاء حفص وفي لقمان لخراه دا علم وسك زانا وأولا دن عمل كعلما غير صب الرفع ظهير رسما تسأل فتح النون دم للخلف واشدد كما حرم وعم الكهف يومئذ مع سال فافتح إذ رفا ثق نملكوف مدن نو كفا فزع يعكس ثمود هاهنا والعنكب الفرقان عجض بيفنا والنجم نل في ظنه اكسر نوني رد لثمود قال سلم سكني واكسره واقصر مع ذرو في ربا يعقوب نصب الرفع عن فوز كبا وامرأتك حبر أنسر فاسرصل حرم وضم سعد شفاع دل إن كلا الخف دنت لص وشد لما كطارق النهى كن في ثمد ياسين في ذا كم نوى لا مزلف ضم ثنا بقية ذق كسر وخف سورة يوسف عليه السلام يا أبت افتح حيث جا كم ثطعا آيات نفر الدن غيابات معا فاجمع مدى يرتع ويلعب نون دا حز كيف يرتع كسر جزم دمدا بشرى يحذف اليا كفا هي تكسرا عم وضم التالد الخلف درا واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق ومخلصا بك فحق عم حاشا معا صل حز وسجن أولا فتح ضبا ودأبا حرك علا ويعصر خاطب شفا حيث يشاء نون دنا وياء نرفع من نشا ظل ويا نكتل شفا فتيان في فتية حفظا حافظا صحب وفي يوحى إليه النون والحاء أكسرا صحب ومع إليهم الكل عرى وكذب الخف ثنا شفا نوى ننجي فقل نجينا الظل كوى سورة الرعد وأختيها زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق رفع يسقى كما نصر ضعا نفضل الياء شفا ويوقد صحب وأمهل يستوي شفا صدو يثبت خفف نص حق واضمم صد وصد الطولك في الحضرم والكافر الكفار شد كنز غذي وعم رفع الخفض في الله الذي والابتدا غر خلق الفلق امدد واكسري وارفع كنور كل والأرض جرري شفا ومصرخي كسر يا فخر يضل فتح الضم كالحج الزمر حبر غنى اللقمان حبر وأتى عكس الرويس واشبعا أفئدة للخلف وافتح لتزول ارفع رما وربما الخف مدى الوضم ما تنزل الكوف وفي التنون مع زاه اكسرا صحبا وبعد ما رفع وخف سكر الدنا ولا ما علي فاكسر نون ارفع ضاما همز دخل قل اكسر الضم اختلف غيث تبشرون ثقل النون دف وكسرها علم دمك يقنط اجمعا رواح من خف قدرنا صف معا. سورة النحل. ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشق فتح شينه ثمن ينبت نون صح يدعون ضبا نلوة شاقون اكسر النون أبا ويتوفاهم معا فتى وضم وفتح يهدي كم سما يروا فعم روى الخطاب والأخير كم ظرف فتى تروا كيف شفا والخلف صف ويتفيأ سوى البصر وراء مفرطون اكسر مدى واشدد ثرى ونون نسقيكم معا أن الثنى وضم صحب حبر يجحد غنى صبا الخطاب ضعنكم حرك سما ليجزين النون كم خلف النما دن ثق وضم فتن واكسر سوى شام وضيق كسرها معا دوى. سورة الإسراء. يتخذوا حلا يسوء فضم ما همزا وأشبعا سما النون رما ونخرج الياء ثوى وفتح ضم وضم راء ظن فتحها ثكم يلقضم مشدد كم ثنا مد أمر ظهر ويبلغن مد وكسر شفا وحيث أف نون عن مدى وفتح فائه دنا ظل كذا وفتح خطأ من له الخلف ثرى حرك لهم والمك والمد درى يسرف شفا خاطب وقسطاس اكسري ضما معا صحب وضم ذكري سيئة ولا تنون كم كفى ليذكر ضم مخففا معا شفا وبعد أنفة ومريم إنما إذ كم يقول عن دعى الثاني سما نلكم يسبح صدا عم دعاء وفيهما خل فرويس وقعا ورجلك اكسر ساكنا عد يخسفا وبعده الأربع نون حزدفا يغرقكم منها فأن الثق غنى خلفك في خلافك تلصف ثنا حبر آناء معا منه ثبا تفجر الأولى كتقتول ضبا كفى وكسفا حركا عم نفس والشعرى سبا على الروم عكس من لي بخلف ثق وقل قال دنا كم وعلمت التاء بالضم رنا. سورة الكهف. من لدنه للضم سكن وأشم واكسر سكون النون والضم صرم مرفقا افتح اكسرا عم وخف تزاور الكوفي وتزور ظرف كم وملئت الثقل حرم ورقكم ساكن كسر صفة شاف حكم ولا تنون مئة شفا ولا تشرك خطاب مع جزم كملا وثمر ضماه بالفتح ثوى نصر بثمره ثنى شاد النوى سكنهما حلا ومنها منهما دن عم لكن فصل ثبغص كما يكن شفا ورفع خفض الحق رم حطيان سير افتحوا حبر كرم والنون أنث والجبال ارفع وثم أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه والنون يقول فردا مهلك مع نمل افتح الضم ندى واللام فاكسر عد وغيب تورقا والضم والكسر افتحا فترقا وعنهم ارفع أهلها وامدد وخف زكية حبر مدى غث وصرف لدني أشم أورم الضم وخف نون مدى صمت خذ الخكسر وخف حقا ومع تحريم نون يبدلا خفف ضبا كنز دنا النور دلا صف ظن أتبع الثلاث كم كفى حامية حمئة وهمز أفا عد حق والرفع صبا نو جزا صحب ضبا افتح ضم سدين عزا حبر وسدا حكم صحب دبرا يسين صحب يفقه ضم اكسرا شفا وخرجا قل خراجا فيهما لهم فخرج كم وصدفين اضمما وسكنا انصف وبضمي كل حق آتوني همز الوصل فيهما صدق خلف وثان فز فما استطاع اشددا طاء فشا وندفة أن ينفدا. سورة مريم عليها السلام. وجزم يرث حزر دمعا بكيا بكسر ضمه رضا عتيا معه صليا وجثيا عرضا وقل خلقنا في خلقت رحفظا همز أهب بالياء به خلف جلا حما ونسيا فافتحا فوز على من تحت هكسر جر صحب شد مدى خف تساقط في علا ذكر صدى خلف ضبا وضم واكسر عد وفي قول صب الرفع نهى ظل كفي واكسر وأن الله شم كنزا وشد نورث غث مقاما اضم دام ود قل دمع الزخرف فضم أسكنا رضا يكاد فيهما أبرنا وينفطرا يتفطرن علم حرم الرق الشورى شفاعا دون عم. سورة طه. إني أنا افتح حبر ثبت وأنا شدد وفي اخترت قل اخترنا فنا ومع النونه كنزا فتح ضم اشدد مع القطع وأشركه يضم كم خاف خلفا ولتصنع سكنا كسرا ونصبا ثق مهادا كونا سماك زخرف بمهدا واجزمي نخلفه ثبس ولكسره اضممي نلكم فتى ظن وضم واكسرا يسحة صحب غاب إن خفف درا علما وهذان بهذان حلا فأجمعوا صل وافتح الميم حلا يخيل التأنيث مز شم وارفعي جزم تلقف لابن ذكوان وعي وساحر سحر شفا أنجيتكم وأعدتكم لهم كذا رزقتكم ولا تقف جزما فشا وإثري فاكسر وسكن غث وضم كسري يحل مع يحلرنا بملكنا ضم شفا وافتح إلى نص ثنا وضم واكسر ثقل حملنا عفا كم غر حرم يبصر خاطب شفا تخلفه اكسر لا محق نحرقا خفف ثنا وافتح لضم واضمما كسرا خلا ننفق بالياء واضممي فتح ضم لا أبو عمرهم يخاف فجزم دم ويقضى نقضيا مع نونه انصب رفع وحي ضميا أنك لا بالكسر آهل صبا ترضى بضم التاء صدر الرحبا زهرة حرك ظاهرا يأتهم صحبة كهف خوف خلف دهم. سورة الأنبياء عليهم السلام. قل قال عن شفا وأخراها عظم وأولم ألم دنا يسمع ضم خطابه واكسر وللصم منصبا رفعا كسا والعكس في النمل دبا كالروم مثقال كلقمان ارفعي مدى جذاذا كسر ضمه رعي يحصنون صف غنا أنث علا كف إثنا نقدر ياء واضمما وافتح ضبا ننجح ذف اشدد لي مضى صن حرم نكسر سكن قصر صف رضا نطوي فجهل أنث النون السما فارفع ثنا ورب للكسر اضمما عنه وللكتاب صحب جمعا وخلف غيب تصفون من وعى.

رب السماوات خفض رفعا كفى يغلي دنا عند غرض وضم كسر فاعتلوا إذ كم دعا ظهرا وإن كفتحوا رم ومعا آيات اكسر ضمتا إن في ضبا رض يؤمنون عن شذا حرم حبا لنجزي اليا نلس ما ضم افتحا ثق غشوة افتح اقصرا فترحا ونصب رفع ثان كل أمة ظل ووساعة غير حمزة. سورة الأحقاف وأختيها. وحسنا إحسانا كفى وفصل في فصال ظبي نتقبل يا صفي كهف سما مع نتجاوز واضمما أحسن رفعهم ونلحق لما خلف نوفيهم الياء وترى للغيب ضم بعده ارفع ظهرا نصفة وقاتلوا ضم اكسري واقصر علاحما وآسن قصري دم آنفا خلف هدى والحضرمي تقطعوك تفعلوا أم لضمومي واكسر حما وحرك الياء حلا أسرار فاكسر صحب نعلم وكلا نبلو بياصف سكن الثاني غلا ليؤمنوا مع الثلاث دن حلا نؤتيه يا غث حزك فضرا فضم شفق صركسر كلما لام لهم ما يعملوا حط شطأه حرك دلا مز آزر اقصر ماجدا والخلف لا. ومن سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل. تقدموا ضم اكسروا للحضرم إخوتكم جمع مثناه ضمي والحجرات فتح ضم الجيم ثر يألتكم البصري ويعملون در نقول يا إذ صح أدبار كسر حرم فتى مثل ارفعوا شفا صدر صاعقة الصاعقة رم قوم اخفضا حسب فتى راض وأتبعنا حسن باتبعت ذرية تمدد كم حما وكسر رفع تاحلا واكسر دما لا مألتنا حذف همز خلف زم وإنه افتح رمدا يصعق ضم كم نال كذب الثقيل لي ثنا تمر تمار عم حبر النصنا تلا تشدد غرمنا تالهمز زد دل مستقر خفض رفعه ثمد وخاشعا في خش عن شفاحما سيعلمون خاطبوا فصلا كما. سورة الرحمن عز وجل. والحب ذو الريحان نصب الرفع كم وخفض نونها شفا يخرج ضم مع فتح ضم إذ حما ثق وكسر في المنشآت الشين صف خلفا فخر سنفرغ الياء شفا وكسر ضم شواظ دم نحاس جر الرفع شم حبر كلا يطمث بضم الكسر خلفا ويا ذي آخرا واو كرم. ومن سورة الواقعة إلى سورة التغابن. حور وعين خفض رفع ثبرضا وشرب فضمه مدى نصر فضا خف قدر ناد فروح ضمم غذا بموقع شفض مكسر أخذا ميثاق فارفع حزو كل كثرا قطع انظرونا واكسر الضم فرا يؤخذ أنث كم ثوى خف نزل إذ عن غل الخلف وخفف صف دخل صادي مصدق ويكون خاطبا غوثا أتاكم قصرا حز واحذفا قبل الغني هو عم وامددي وخفها يظهر كنز ثدي وضم واكسر خفف الظان المعا يكون أن الثق وأكثر ارفعا ظلا وينتجوك ينتهو غدا فز تنتجو غث والمجالس امددا نل وانشزوا معا فضم الكسر عن صفو خلف يخربون الثقل حم يكون أنث دولة ثقل اختلف وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف وجدر جدار حبر فتح ضم يفصل نلضبا وثقل صادلا خلف شفا منه افتحوا عم حلا ضم تمسك الثقل حما متملا تنون اخفض نوره صحب ددي أنصار نو لام لله زدي حرم حلا خف لوو إذ شم أكن للجزم فانصب حزو يعملون صن. ومن سورة التغابن إلى سورة الإنسان. يجمعكم نون ضبا بالغ لا تنون وأمره اخفضوا علا وجد اكسر الضم شذا خف عرف رم وكتابه اجمعوا حما عطف ضم نصوحا صف تفاوت قصر ثقر رضا وتدعو تدعو ظهر سيعلمون من رجا يزلق ضم غير مدى وقبله حما رسم كسرا وتحريكا ولا يخفى شفا ويؤمن يذكروا دن ظرفا من خلف لفظ سال أبدل في سأل عم ونزاعة نصب الرفع عل تعرج ذكر رم ويسأل اضم ما هدخل فثق شهادة الجمع ضما عد نصب نضم محركا به عفا كم ولده اضم مسكنا حق شفا والدم بضمه مدى وفتح إن ذي الواو كم صحب تعالى كان ثن صحب كسى والكل ذو المساجد وأنه لما اكسر اتل صاعدا تقول فتح الضم والثقل ضمي نسلكه يا ظهر كفى الكسر اضممي من لبدا بالخلف لذ قل إنما في قال ثق فزنا ليعلم اضمما غنا وفي وطئا وطاء واكسرا حزكا ورب الرفع فاخفض ظهر كن صحبة نصفه ثلثه انصبا دهر كفرج اضمم الكسر عبا ثوى إذا دبر قل إذ أدبره إذ ظن عن فتى وفى مستنفره بالفتح عم واتل خاطب يذكروا رابرق الفتح مدى ويذروا معه يحبون كساح من دفى يمنى لدى الخلف ظهير عرفا. سورة الإنسان والمرسلات. سلاسل النو مدى الرمل غدا خلفهما صف معهم الوقف امددا عن من دنا شهم بخلفهم حفا نو قوارير رجا حرم صفا والقصر وقفا في غنى شذا اختلف والثاني نو صف مدى الرم ووقف معهم هشام باختلاف بالألف عاليه مسك في مدى خضر عرف عم حما استبرق دم إذ نبا واخفض لباق فيهما وغيبا وما تشاءون كما الخلف دنف حط همز أقتت بواو ذا اختلف حصن خفا والخف ذو خلف خلا وانطلق الثاني افتح اللام غلا ثقل قدرنا رمدا ووحدا جمالة صحب اضمم الكسر غدا. ومن سورة النبأ إلى سورة التطفيف. في لابثين القصر شد فز خف لا كذاب رم رب اخفض الرفع كلا ضبا كفى الرحمن الظل كرا ناخرة امدد صحبة غث وترى خير تزكى ثقل حرم ضبا له تصدى الحرم منذر ثبا نو فتنفع انصب الرفع نوى إنا صبب نفتح كفى وصلا غوى وخف سجرت شذا حبر غفى خلفا وثقل نشرت حبر شفا وسعرت من عن مدى صف خلف غد وقتلت ثب ضنين الضار غد حبر غنى وخف كوف عدلا يكذب ثبت وحق يوم لا. ومن سورة التطفيف إلى سورة والشمس. تعرف جهل نظرة الرفع ثوى ختامه ختامه توق سوى يصل اضمم اشدد كم رنا أهل دما بات اركبا نضم حما عم نما محفوظ ارفع خفضه علم وشفا عكس المجيد قدر الخف رفا ويؤثر حز ضم تصلى صف حما يسمع غث حبرا وضم علما حبر غلا لاغية لهم شد إيابهم ثبتا وكسر الوتر رد فتن فقدر الثقيل ثبكلا وبعد بل أربع غيب حلا شد خلف غوث وتحض ضمحا فافتح ومدنا الشفاثق وافتحا يوثق يعذب رض ضبا ولبدا ثقل ثرا أطعم فاكسر وامددا وارفع ونون فك فارفع رقبه فاخفض فتن عم ظهيرا ندبه. ومن سورة والشمس إلى آخر القرآن.